ما الذي فعلته بنا يا غزة حتى يقف اليوم كل عربي حر رافعا رأسه؟ كي يقف كل مسلم حر اليوم رافعا رأسه. ما الذي صنعته يا غزة؟ لله درك أيها الملتم، لله درك أيها الضيف، لله دركم يا أبطال غزة. بيضتم وجوهنا في زمن اسودت فيه الوجوه، رفعتم رؤوسنا في زمن دلت فيه الرؤوس. لله دركم يا أبطال، ولسان حالكم فليحرقوا كل النخيل بساحنا، سنطل من فوق النخيل نخيلة، وليهدموا كل المآدن فوقنا، نحن المآدن فاسمع التهليلة. نحن الذين إذا ولدنا بكرة كنا على ظهر الخيول أصيلة.